القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين راء، يعمل سائقا للتاكسي كما جاء في رسالته من مدينة المنصورة. يقول في رسالته: لي أخ كنت أراعيه في صغره، والحمد لله هو الآن قد وسع الله عليه في الرزق، وأنا دخلي بسيط ولي ولد وحيد وله ظروف مرضية يحتاج لإجراء عملية، فطلبت من أخي هذا مبلغا من المال لظروفي المالية الضيقة، ولكنه لم يوافق، فما الحكم وماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. ففي الآية الكريمة بيان لخطورة قطع الرحم من اللعنة من غضب الله سبحانه وتعالى على قاطع الرحم، إذ لم يستفد شيئا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قطعوا أرحامهم لم يعملوا عقولهم فيما بين القرآن الكريم وما بينت السنة الشريفة من خطورة قطع الرحم ومن فضل وبيان صلة الأرحام، وخاصة الرحم القريبة كالأب والأم والأخ والأخت. وفي السنة الشريفة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث الشريف أيضا: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي واقعة السؤال رعى الأخ أخاه حال صغره إلى أن شب وصار رجلا واستقل بنفسه وسع الله عليه في الرزق، وأما أخوه فما زالت حالته المادية لم تتغير، لم يؤتى من الله بسطة في العيش لحكمة يعلمها الله، وقد مرض ولده الوحيد ويحتاج لعملية، واتجه إلى أخيه الأصغر يطلب منه قرضا فلم يستجب. لا شك أن هذا المسلك بعيد عن روح الأخوة وعن روح الإسلام عموما، أين هو من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ وأين هو من قول الله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم؟ فضيلة الدكتور سيف، السائل يسأل: بعد أن عرضنا هذا السؤال الذي ورد في رسالته، يقول: ماذا أصنع؟ ننبه أولا للأخ يعني الأصغر أن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا شك أن الأخ الأكبر قام بواجب الرعاية لأخيه إلى أن صار رجلا ووسع الله تعالى عليه فعليه، وضاق الأخ الأكبر حاله الآن يحتاج إلى مساعدة، ويعني وذهب إليه وطلب منه وهو يعلم أن ابنه يعني صاحب مرض ولم يستجب الأخ الأصغر، فماذا يفعل؟ عليه أن يعني ألا ينسى فضل الأخوة والتعاون والمؤازرة، وإلى من يذهب إن لم يكن أخوه هو الذي يساعده. وأيضا نقول للأخ يعني الأكبر: عليك أيضا أن ترجع إلى أهل الفضل من العائلة العامة أو كبير العائلة أو صديق هذا الأخ عليه حتى يراجع نفسه، لعلهم يؤثروا على الأخ الأصغر، يذكره بواجب نحو يعني المعاونة والمساعدة، لأن القريب له فضل، له يعني يدخل في صلة الرحم القريبة، قطعها خطير ومساعدتها يعني والحمد لله لها ثواب كبير وفضل عظيم. هذا أولاده. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة أماني إبراهيم من حي عين شمس بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ما ملامح التكافل الاجتماعي وكيف حث عليه الدين الإسلامي الحنيف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اهتم الدين الإسلامي ببناء المجتمع المتكامل على المؤاخاة والألفة والمواساة بين أفراده، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والتكافل الاجتماعي في الإسلام يشمل كل بني الإنسان على اختلاف ملالهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع الإسلامي. ووجه الإسلام عناية خاصة لكبار السن، واعتبرهم مستحقين للشيء الكبير من الرعاية في مقابل التضحيات التي قدموها لأولادهم. قال تعالى: ووصلنا الإنسان بوالديه. فمسؤولية الأبناء عن بر الآباء ورعايتهم مسؤولية إلزامية ديانة وقضاء. كما يضمن الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها. يقول سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعلم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه رضي الله عنهم كيفية التعاون والعطف على الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا لما فيه من نشر المؤاخاة والمحبة بين الناس. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل على دابة ظهر عليها الضعف لم يقدر أن يركبها ويمشي على رجليه، فلما رآه النبي صلوات ربي وسلامه عليه على تلك الحال طلب من الحاضرين من الصحابة رضي الله عنهم من كان معه ركوبة زائدة عما يركبها فليتصدق بها ويعطيها إلى من لا يملك، ومن كان له فضل من طعام فليجد بذلك الفاضل وليرجع بالإحسان به على المحتاج إليه. وأخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أصناف المال كالثوب والنعال والقربة والماء والخيمة والنقود ونحوها، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان ليس له حق في إمساك ما زاد على حاجته من الطعام والشراب وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار. وهذا الحكم إذا نزلت حاجة أو مجاعة في السفر أو الحضر وواسى المسلم بما زاد على كفاية تلك الحال. ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجار، فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخير إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وحض الإسلام على إكرام الضيف وعلى إحسان ضيافته، واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصله في النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كما أكد الإسلام على الإحسان إلى الغريب ابن السبيل، وهو الذي انقطع به السبل ولم يستطع الوصول إلى بلده، وجعل له حقا واجبا في الزكاة. قال تعالى: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون، وأن يمد كل منا للآخر يد العون والمساعدة، وهذا ما أمرنا به إسلامنا الحنيف وأمرت به كل الأديان واتفقت عليه الشرائع السماوية. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام،